بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور، والمد واللين معا وصفان للأليف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا، وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، وفي المزيد الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبعا، فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، كمثل محياي مسكنا وما جاءك حاد والدواب مدغما، أو همزة لبعدها والثقال والخلف عن قالون في المنفصل، نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن ما يتعلق بآخر الأبيات التي تتعلق بهاء الكناية، وذكرنا الخلاف الحاصل بين ورش وقالون عن نافع في هاء الضمير هاء الكناية، وذكر الناظم 11 فعلا اتصل بها ضمير الكناية، واختلف ورش وقالون في صلة الهاء، فقالون قرأها بالقصر، وورش وصلها بياء. وذكرنا أن نافع يعني ورش وقالون اتفق على قصر هاء الضمير من قوله تعالى في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضاه لكم. وهذا ضمير الكناية التي واتفق فيها ورش وقالون عن نافع على قصره. ثم ذكر الناظم رحمه الله هاء الكناية من قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأخبر الناظم رحمه الله أن نافعا وصل هاء الضمير من يره، وهي ثلاثة: في سورة الزلزلة اثنان، وفي سورة البلد واحدة. فنافع وصل هذه الهاء من هاء يره. وذكر لنا الناظم العلة التي جعلت نافعا يقصر الهاء من يرضه ويصل الهاء من يره، فذكر لنا أن هاء الضمير من يرضه قرأه نافع بالقصر الهاء لأن حصلت فيه علة واحدة، ولكن هاء يره حصلت فيه علتان، فيرضه العلة التي حصل فيه وهو حذف الألف المقصورة لأن يرضاه أصلها يرضاه. فلما كان في محل جواب الشرط في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، حذف الألف المقصور للجزم، وكل فعل معتل الأخير اتصل به الجازم أو عامل الجازم فيحذف منه حرف العلة. فنافع قصر هذا الهاء لأنه في أصله يرضاه، وذكرنا أن نافعا لا يصلها الضمير إذا كان قبله حرف ساكن، حرف ساكن لا يصل نحو فيه وعليه لا يصله نافع، إنما يصل نافع هاء الضمير إذا كان بين محركين، أي الحرف الذي قبل هاء الضمير محرك والحرف الذي بعد الهاء محرك، هذا شرط في صلة الهاء بياء أو بواو كما ذكرنا. ولكن هنا في يرضاه من حيث اللفظ أنه وقع بين محركين، الضاء محرك واللام من قوله تعالى لكم محرك، فحصل الشرطان. ولكن نافع قصره نظرا للعلة التي قبل أن يؤول إليها الفعل، أي قبل أن يتصل به الجازم، فلهذا قصره. ولكن في يره أيضا نفس العلة، وهو أن يره يعني في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أيضا أصلها يراه يراه. فلما اتصل به الجازم حذف منه الألف المقصور فأصبح يره. ولكن ليست هذه علة واحدة كما ذكر الناظم. قال الناظم ماذا قال في الأبيات في يراه؟ زيد. ولم يكن زيد. ولم يكن يراه فيها يره مع ضمها وجزمه إذ غيره. يعني لم يكن يراه، أي نافع الضمير يعود هنا على الإمام نافع، فيها يره، أي ولم يرى القصر فيها يره مع ضمها وجزمه، أي مع ضم الهاء، لأن ذكر لنا أن الهاء في يرضاه أيضا. لماذا قصره نافع؟ للعلة التي قبل أن يؤول إليها اللفظ، وكذلك ضم الهاء، وذكرنا أن الضم هو أثقل من الكسر. وفي يراه أيضا نفس العلة، أي حذف الألف المقصور والهاء مضمومة. فالقاعدة تعطينا ماذا؟ تعطينا أن الهاء من يراه أيضا يقصر، لكن حصل خلاف ذلك، خلاف القاعدة، وهو أن نافعا وصل الهاء من يراه، أي وصل هاء الضمير بواو، يقال له واو الصلة، وهو مد، وهو لأن الواو والياء والألف هذه حروف المد، الحروف المد واللين. قال ولم يكن يراه فيها إن يراه مع ضمها، أي مع ضم الهاء وجزمه، أي وأنه في محل جزمين وحذف منه الألف، فحصلت نفس العلة التي في يراه حصلت في يراه. لكن هذا يرضاه قصره نافع ويراه قصره نافع ويراه وصله بواو، يراه يراه أن لم يراه أحد، أن لم يراه أحد مع ضمها وجزمه إذ غيره. زيد. لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما فقد، أي أن نافعا لم يجري القاعدة التي أجراها على يرضاه لم يجريها في يرضاه لم يجريها في يراه. قال لفقد عيني ولامي، أين العين وأين اللام من يراه؟ أي إذا وزن الكلمة نجد الألف المقصور المحذوف في محل العين، لأن يراه أصله يرأي، أرأى، أصله أرأى وهي لغة أرأى. كل يرى أو أصل يرأى، ورأى أصله أرأى، أرأى. فحذفت همزة الوصل وتحرك الراء فأصبحت رأى، رأى، ونقلت الهمزة إلى الراء فأصبحت رأى. فالفعل المضارع يرأى، يرأى، يرأى على وزن يفعل، يفعل، يرأى، يفعل، يرأى، يفعل. هذا الوزن يعني في علم التصريف هذا، وهو داخل في علم اللغة. فالناظم رحمه الله قال لفقد عينه، أي وهو أن يرى فقد الآليف المقصور وهو عين الكلمة، وأيضا فقد اللام، يعني اللام يرأي، أي الياء التي في أصله يرأي حذفت أيضا فأصبح يرى. فحصلت فيه علتان: علة حذف الآليف لأنه في محل جزم، وأيضا علة حذف لام الكلمة، ماشي اللام، لام الكلمة، يعني في الوزن الياء يرأي وقعت في محل يفعل أي في اللام. لهذا الناظم قال لفقد عينه ولامه، قال فقد ناب له الوصل، أي ووصل الهاء، هاء من يراه بواو، تعويضا عن ما فقده من حرفين، لأنه فقد منه حرفان، فوصل الهاء بواو ليعوض، يعني ليعوض به ما فقده، يعني ما فقدته الكلمة. وذكرنا أن العرب تفر من اجتماع ثلاث علل في كلمة في ألفاظها، يعني تحصل ثلاث علل في كلمة واحدة، العرب تفر منها. هذه لغة ركيكة، علة نعم جائز، وعلتان أيضا قليلة في اللغة، ولكن تحصل في الكلمة ثلاث علل. نحذف لام العين كلمة، نحذف لام الكلمة، نحذف الوصل هاء الضمير، إذن تحصل فيه ثلاث علل. لهذا قال الناظم قال لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل، أي وصل الهاء الضمير بواو ناب عن ما فقدته الكلمة. فقد ناب له الوصل ما ناب ما فقد، أي ما كان ما فقده من عين الكلمة ولام الكلمة. فقد هنا الناظم هنا يعني لاحظوا هذا التجنيس الرائع في كلام الناظم. فقد ناب له الوصل لفقد عينه ولامه، فقد هذا فقد حرف تحقيق، فقد ناب له الوصل ما فقد، هذا فعل ماضي، فقد من الفقدان، فهذا يسمى في البلاغة التجنيس، التجنيس، وهو من بيان، من بديع الكلام عند العرب، يعني في النظم، لأن جمع اللفظين في الشعر على معنى واحد هذا قبيح في الشعر، تعود الكلمة في بيت ولكن المعنى واحد هذا عيب، تسمى في الشعر إبطاء، إبطاء، إيطاء، إيطاء، عيب في الشعر. لكن إذا تغيرت المعنى لا بأس، تغيرت المعنى فاش في قول الناظم فقد، يعني لفقد عينه ولامه فقد، فقد هذا حرف تحقيق، إذن معنى فقد غير معنى ما فقد، اللفظ واحد ولكن المعنى، المعنى أش تختلف، تختلف. لهذا هذا لا عيب فيه. ولهذا نعلم أن أبا الحسن بن بري رحمه الله كان على علم كامل بعروض الشعر، وهذا من مميزات المقرئ، أن يكون المقرئ عالما باللغة، عالما بالتصريف، عالما بأشعار العرب ونثرها، لأن القراءة هكذا تقتضي، علم القراءة يقتضي هذا، أن تكون إماما في النحو، إماما في علم التصريف، وأيضا إماما وعالما في شعر العرب، في شعر العربي وأيضا في نثرها، لأن القراءة هكذا، القراءة هي لغة عربية. وذكرنا أنه لا يمكن للإنسان أن يكون عالما باللغة وهو لا علم له بعلم القراءة، هذا يستحيل. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا أنه لا يمكن للإنسان أن يكون مفسرا للقرآن وهو ليس بعالم في القراءات. فهذه العلوم يشد بعضها بعضا. علم القراءات تترتب على أحكام في الفقه، في التفسير، في اللغة، في أوجه اللغة، إلى غير ذلك من الأمور. ثم الناظم رحمه الله لما خرج لنا منها الكناية ماذا قال؟ القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. هذا حكم جديد دخل الناظم فيه، حكم جديد، ترجمة جديدة. لما فرغ الناظم رحمه الله من هاء الضمير، هاء الكناية، هاء الإضمار، وما يتعلق به من الأحكام والخلاف الحاصل بين ورش وقال في هاء الضمير، دخل لنا في المد والتوسط والقصر، وهذا له علاقة بهاء الضمير. لماذا؟ لأن هاء الضمير ما ذكره الناظم إلا لأجل الصلة، أي صلته بالواو أو بالياء، أو بالواو أو بالياء، والواو والياء مدتان، يعني من حروف المد. لهذا لما فرغ من هاء الضمير المرتبط بالمد شرع لنا في باب المد والقصر، فقال القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. فأخبر أن المد فيه ثلاث أحكام، الممدود يعني الحرف الممدود، الحرف الممدود يعني الحرف الذي مد، القول في الممدود والمقصور أي والحرف المقصور، ويعني به القصر مد الصيغة أو مد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، هذا ما يقصده. والمتوسط يعني الوسط، المد الوسط على المشهور. أي لماذا قالوا المتوسط على المشهور؟ لأن المتوسط اختلف فيه وهو خاص برواية ورش، أي لا يقرأ أحد بالتوسط إلا ورش رحمه الله عن نافع، جميع القراء ما قرأوا بالقصر، ما قرأوا بالتوسط بالزيادة. فقال القول في الممدود والمقصور، أي هذا القول أو هذا حكم الممدود والمقصور المتوسط على المشهور. فما هو المد؟ المد في اللغة هو الزيادة، المد لغة الزيادة، ولهذا يقال أمد الله في عمرك، أمد الله في عمرك، أي زادك، زاد الله تعالى في عمرك، دعاء هذا، أمد الله في عمرك، زاد الله في عمرك. المد لغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بحرف المد، تطيل الصوت بحرف المد، يعني بالواو أو بالألف أو بالياء، لسبب، أي ترتب على الزيادة، يعني ترتبت على السبب زيادة، سبب المد، في زيادة المد هو سبب من أسباب سيذكرها الناظم رحمه الله. قال والمقصور، أي هي حروف المد كلها يقال لها حروف المد، لكن إذا قلنا المد وقورنا بالقصر فينصرف اللفظ إلى الزيادة. إذا ذكرنا مثلا المد والقصر ينصرف المد إلى مد الزيادة، وينصرف القصر إلى المد، مد الصيغة أي المد الطبيعي، يعني هذا في اصطلاح علم القراءات. فالمد هو الزيادة، وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بحرف المد أو بحروف المد، إطالة الصوت لسبب. قال والمقصور، أي والمقصور أي القصر على حرف المد، على مد الصيغة، هل فيه الياء، هذه مد طبيعي، فيه ما لكم، الميم مد طبيعي، ما لكم، يعني الألف ديال ما لكم مد طبيعي، مد الصيغة، يقال له مد الصيغة، مد الطبيعي أي طبيعي، هو طبيعي في ذات الحرف، وأنك إذا لم تمد هذا المد يعني الطبيعي يعني يكون لحن قبيح وأنت لا تنطق بحرف المد، أي بالياء أو بالواو أو تنطق بالحركة. ولهذا يعني كثير من الناس من يقرأك يقول وكان الله شاكرا عليما، هذا اللحن عليما يعني كأنك عملت الميم الحركة ووقفت بالحركة، وهذا لحن أيضا قبيح وحذفت حرف المد. إذن كيف تقرأ وكان الله شاكرا عليما؟ من يقرأه لنا؟ يلا زيدا سي، يلا بالمقدم، يلا قرأ لنا واحد الألفاظ وقف لنا بالمد الطبيعي بمد الصيغة عليها. وكان الله شاكرا عليما. عليما هذا المد. زيد أمثلة أخرى بارك الله فيك. إن الله كان غفورا رحيما. هذا هو المد، يعني يقال له مد الطبيعي ويقال له الصيغة، الصيغة التي لا يصوغ الحرف إلا بها، أي لا يتوصل إلى الحرف إلا به صيغة. ولهذا الفقهاء شيوخنا رحمهم الله كان مثل عليما شاكيرا هذا كي يضع لنا فوق التنوين، ومع الوقفة يضع لنا حرف الصاد، حرف الصاد في اللوح، يضع لنا حرف الصاد في اللوح، يعني حرف الصاد أول حرف من كلمة الصيغة، صيغة أي تمد مد الصيغة. هذا هو القصر والحرف المقصور، وهذا هو القصر. ثم بارك الله فيكم، مد الصيغة وكذلك المد الزائد يختلف يعني باختلاف الأداء. أنت مثلا تقرأ رواية ورش، رواية ورش لا يليق معها الإسراع، انتبهوا، لا يليق معها الإسراع الحذر. رواية ورش هي بالتحقيق، بيان الحروف، بيان الشد، بيان الهمز، إخراج الحرف كاملا من مخرجه وإعطاؤه الصفات الكاملة، ولا وتتمهل في القراءة، تتمهل في القراءة. إذا قرأت رواية ورش فمد الصيغة عند ورش فيه زيادة على مد مثل قالون، مد حفص، وهذا من دقة الأمور، من دقة الأمور. فالذي يقرأ بارك الله فيكم رواية ورش ويسرع هذا لا يؤدي رواية ورش من حيث علم الأداء، لا يؤدي، لأن رواية ورش أساسها التحقيق، التجويد، الترتيل. وكلمة التجويد هذه كلمة يعني مؤخرة، هذا الصلاح التجويد لا، عند العلماء الترتيل، وهو المذكور في القرآن الكريم، ورتل القرآن ترتيلا. وكيل الإسراع والحذر هذا يخص قراءة أخرى، قراءات أخرى. فورش يعني من حيث أداء روايته لا يوافقها إلا التحقيق. فيعني ذكر الناظم في البيت الممدود والمقصور، ثم قال والمتوسط على المشهور، المتوسط على المشهور أي المشهور عندنا يعني في المغرب من حيث أداء رواية ورش هو التوسط، وهو الذي اختاره الإمام الحافظ أبي عمرو الداني. ونحن نتقيد في غالب يعني في غالب قراءتنا لرواية ورش نتقيد بما يعني أتى به الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله. فالحافظ أبو عمرو الداني اختار التوسط فيما سيأتي، وهو نوع من أنواع المد. والقصر يعني القصر في اللغة هو الحبس، أي وفي الصلاح أنك تقتصر على ذات الحرف بدون زيادة، تقتصر على ذات الحرف بدون زيادة. فالتوسط هذا من يعني خاص برواية ورش، سيأتي هذا في تفصيل هذا. ثم قال الناظم رحمه الله والمد واللين معا وصفان للأليف الضعيف لازمان. لما ذكر لنا الترجمة وأن هذه الترجمة يعني تشتمل على ثلاث أحكام: الممدود والمقصور والمتوسط، شرع يبين لنا يعني حروف المد، فبدأ بالألف قال: والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان. المد واللين، المد هو زيادة كما ذكر، اللين هي السهولة، سهولة. قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا، أي سهلا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من فقه الدعاة، الدعاة أرسل الله نبيك كلمه موسى إلى أكبر طاغية في الأرض، ومع ذلك قال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني الليونة، ليونة الكلام، ليونة الخطاب، ليونة التوجيه في الدعوة، هذا تقتضي من الداعية أن يتقيد يعني بكلام الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح البخاري: ما كان اللين في شيء إلا زانه، أي شيء فيه لين وسهولة إلا زانه، أي زينه وجمله وحسنه. فاللين هذه صفة لحروف المد، لماذا؟ لأنها تخرج من غير كلفة، حروف المد كلها تخرج من غير كلفة ولا تتحقق يعني في الفم، هي تخرج هوائية يعني كالهواء، الهواء خفيف ولا لا؟ كذلك حروف المد خفيفة لينة، فسميت حروف المد أي لزيادة إطالة الصوت بها، وسميت وأعطيت صفة الليونة لأنها لا شدة فيها، فهي ليست كالهمز والقاف والكاف والباء واللام إلى غير ذلك، هي خفيفة لينة حروف المد. فقال لنا أخبرنا الناظم أن المد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازما، أي لا تنفك يعني صفة الليونة وصفة المد وصفة الليونة عن الألف، هي ملازمة له، لأنه لا يكون حرف صحيح، الألف لا يكون حرف صحيح، هو دائما لا يأتي إلا مد، إلا حرف مد، ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوح، ما قبل الألف يكون مفتوح. لهذا المد واللين في الألف لازمان. قال: والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف، فوصفه بأنه ضعيف أي خفيف هوائي لا شدة فيه، اللسان لا يجد كلفة في إخراجه، لأن الحروف هي منها الشديد ومن المتوسط ومن الصعب ومنها ما فيه التهوع، لبغيت تنطق به خاصك تبغي التهوع يعني، وهو الهمز يعني، حتى الحروف سبحان الله هي فيها طبائع، حروف فيها طبائع، لكن من جملة الحروف الضعيفة الألف، ضعيف يعني خفيف لين سهل يخرج من الجوف، لا يعني لا، إذا أردت أن تتحقق من أي مخرج يخرج لا تجد، يعني هو يخرج من الصدر. اختلف العلماء، هو قيل يخرج من الصدر وقيل يخرج من الهواء، لا ليس له مخرج، لكن الإمام الشاطبي ذكره مع حروف الحلق في الحيرس، فقال: أهاع حشا غاو خرق خلا قارئ جرى شرط يسرى ضارع نوفلا، يعني أهاع يعني هذه الحروف الأربعة تخرج من يعني من من من من من, من الصدر، ولكن الألف هو يعني يخرج من الصدر أي من الجوف أيضا، ولكن نظيم جمعه الإمام الشاطبي جمعه من مع الحروف الحلق: أهاع الهمزة ها أها الألف ع، يعني هذه الحروف يعني هي من حروف الحلق، وتبع ذكر لنا الغين والخاء. على أي حال فالألف يخرج من الجوف، أي لا مخرج له من اللسان ولا من الفم، هو صوت ولكن صوته هين لين. قال المد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان. وقدم الناظم الألف لماذا؟ لأن حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء، ولكن الأصل في هذه الحروف هو الألف. أصل حروف المد هو الألف، أصل حروف المد هو الألف. لماذا؟ كما ذكرنا أن أن أن أن اللين والمد لا ينفكان عن الألف، بخلاف الواو والياء. تارة الواو يكون حرف مد، وتارة يكون حرف صحيح كسائر الحروف، وكذلك الياء. سيأتي هذا. ثم قال زيد: ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا. ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة وكسرة نشأتا، لأن قلنا أو تكون للتخيير، أي الواو ناشئ عن ضمة والياء ناشئ عن كسرة. ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة وكسرة نشأتا، أي المد واللين يكونان في الواو والياء متى؟ قال: إذا تولد الواو عن ضمة، وتولد حرف الياء عن كسرة، فيكون الواو في هذه الحالة حرف مد ولين، وتكون الياء في هذه الحالة حرف مد ولين. الشرط في أن يكون الواو والياء أن يكون الواو تولد من واو حال: اعلموا أن الله عزيز حكيم، والياء تولدت عن كسرة حال: فيه وفيكم إلى غير ذلك، تولدت عن كسرة، لأن الواو بنو الضمة، الواو بنو الضمة، والياء ابنة الكسرة أو ابن الكسرة، لأن الحروف في اللغة تذكر وتؤنث، جائز هذا أن تذكر الحروف أو تؤنثها، هذا لا بأس. فالواو ناشئ عن ضمة، ولهذا الشاطبي قال: أو أماهما، أو أماهما، أي أم الواو وأم الياء، أماهما أم الواو الضم وأم الياء الكسر، أماهما. لكن سيبويه عكس الأمر، الإمام سيبويه يعني إمام النحو عكس الأمر، فقال: الحروف هي الأمهات، والحركات هي الفروع. على أي حال، وقول ثالث، وأن الضم ليس أم، وكذلك الواو ليس أم، وكذا هكذا، وكل واحد منهما هو أصلي في ذاته. لكن الناظم، مذهب الناظم، قال: ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأت، أي تولدتا، نشأتا الضمير المثنى يعود على الواو والياء، نشأتا أي إذا تولد الواو والياء عن ضمة وكسرة، نشأتا أي تولدتا. ولكن سيذكر لنا في باب آخر يعكس الأمر، وهو أنه يخبرنا بأن الواو هو أم الضمة، والياء كذلك أم الكسرة. على أي حال، هذا توسع، هذا مذاهب النحو ومذاهب أهل اللغة اختلفوا، هل من هو الأب ومن هو الولد وغير ذلك. هذه يعني الأمور يعني لابد من معرفتها، ولابد للقارئ أن يكون على بينة منها. فالناظم رحمه الله قال: ثم هما، أي الضمير المثنى يعود على المد واللين السابقين، ثم هما أي المد واللين، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة وكسرة نشأتا، أي إذا نشأ الواو عن ضمة فيكون حرف مد ولين، وإذا نشأت الياء عن كسرة فتكون حينئذ حرف مد ولين. أما إذا لم يكن قبل الواو ضم ولم يكن قبل الياء كسر فيكون كسائر الحروف الصحيحة بحال سوئين والسوءة، سوئين وسوءة، شيئين شيئا. هنا ما هنا هذا الواو والياء هي حروف اللين، لكنها ليست حروف المد، حروف اللين ولكنها ليست حروف المد، ففقدت شرط. لكن الألف دائما يحصل على الشرطين، أي المد واللين. ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة وكسرة نشأتا. زيد. وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. الآن ناظم رحمه الله رجع يفصل أحكام المد. قال وصيغة الجميع أي للجميع. شوف شوف سبحان الله يعني الأسلوب كيف يعني كيف هو. وصيغة الجميع للجميع. صيغة الجميع أي يقصد به جميع حروف المد الثلاث. الجميع هنا حروف المد يعني به حروف المد الثلاث. للجميع أي لجميع القراء، لا لورش ولا لقانون، فالصيغة لا بد منها. وصيغة الجميع للجميع أسلوب سبحان الله يدل على هذا، يدل على أن الناظم كانت عنده كثرة المادة، مش المادة المال، عندكم كثرة المادة العلمية. إذا كان عند العالم كثرة المادة العلمية فيستطيع أن يتصرف في الأسلوب ويبدع ويفصح ويبين ويوجز إلى غير ذلك من الأمور. لكن إذا كانت بضاعته قليلة في العلم تجده متعثرا، لا يأتي يعني يتعثر في الكلام، يتعثر في الأسلوب، يتعثر في الخيط، في الإلقاء، يتعثر في أي شيء. فلهذا العالم لا يكون عالما إلا إذا كان عنده كثرة المادة، وكثرة المادة غالبا ما تتعارض مع كثرة المادة المال. لأن العالم إذا صار يطلب المال وهذا صافي خلاص، ما بقي عنده وقت للعلم ولا لطلب العلم، أصبح لا يعني لا يتفرغ. إذا اشتغل بالدنيا وجمع الدنيا وكذا والمال وهذا صافي أصبح كسائر الناس، فلا يحصل على العلم المقصود والمراد. فلهذا العالم وطالب العلم لابد أن يشتغل بالعلم، ثم الرزق تكفل الله تعالى به. الرزق تكفل الله تعالى، لا تبالي بالرزق لكن اشتغل بالعلم وأعطي وقتك للعلم حتى تكون عالما تنفع نفسك وتنفع أمتك، تنفع نفسك وتنفع أمتك. لكن لو كنت صاحب مال ماذا؟ الله تعالى سخر أصحاب الموال ما عندهم علم، ما يطلبون العلم، يعني الله تعالى فتح لهم هذا الباب. لكن أنت طالب العلم، فتح الله لك طلب العلم، فكن عند إرادة الله تبارك وتعالى لك، كن عند إرادة الله تعالى لك. ماذا قال؟ والمد وصيغة الجميع للجميع، أي صيغة الجميع مد، صيغة جميع أنواع المد الثلاث للجميع أي لجميع القراء. وصيغة الجميع للجميع. قال تمد أي تمد هذه الصيغة قدر مدها الطبيعي، تمد هذه الصيغة قدر المد الطبيعي، أي المد لا تزيد على المد الطبيعي، فزيادة فيه إسراف، والقصور عنه لحن، لحن لا ينبغي. إذن لا تطيل في حرف المد، تطيل حرف المد الإطالة يعني التي فيها إسراف وخروج عن لغة العرب، لأن بارك الله فيكم هذا المد وهذا القصر وهذا التوسط هو لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. العرب كان عندها هذا المد والقصر والتوسط في لغاتها، في شعارها وفي شعرها وفي نثرها، فالقرآن نزل بهذه اللغة. فلهذا ليس غريبا هذا المد ولا القصر ولا هذا، هذه لغة العرب والقرآن نزل بهذه اللغة. والعرب العرب العرب يعني لها اختلاف في المد والقصر والتوسط إلى غير ذلك. فهذه القراءات وهذه هذا علم الأداة هو كله مأخوذ من لغة العرب، وأيضا ليس مقصورا على اللغة فقط، بل هو رواية مشافهة، يعني مشافهة الأصاغر عن الأكابر، أي مشافهة الطلاب عن الشيوخ، تأخذ تحكم المد بالمشافهة. يعني هذا العلم الذي الآن نتدارس فيه يعني هو غالبا هو علم نظري، لكن تأتي للشيخ وتقرأ، يعني تقرأ هذه مشافهة، يراجعك، زيد هنا انقص هنا، راجع هذا، لاحظ هذا، هذا كذا، حتى تصير عندك ملكة في المد والقصر والتوسط، هذه تدركها بالملكة، فتصير هذه الأمور طبيعية عندك. إذا أردت أن تقرأ لرواية ورش تقرأ، لا تكون تقرأ رواية ورش مرة تهبط مرة تنزل مرة تقصر مرة تتوسط مرة، هذا ليس بقارئ، هذا ليس بقارئ، ولم يحصل على ملكة الأداء، لم يحصل على ملكة الأداء. فالقارئ الحاذق ماذا هو؟ أنه عندما يبتدئ القرآن الكريم يكون مده متساويا إلى نهاية القرآن، هذا قارئ ماهر، لا تلاحظ عليه مرة ينقص مرة يهبط مرة ينزل، لا، هذا قارئ ماهر. وهذا لا يدرك إلا بمجالسة الشيوخ وإطالة الجلوس معهم والأخذ عنهم حتى تصير لك ملكة في هذا، في هذا، كما في اللغة، كما في الفقه، كما في الحديث، لأن الإنسان إذا أكثر من مشافهة ومن جلوس مع الشيوخ تصير عنده ملكة يدرك بها الأمور، هكذا تصير ملكة، تصير عنده سجية. فإذا سمع القارئ يقرأ برواية ورش قل هذا لا يقرأ برواية ورش، بمجرد ما يسمعه. وهذا لا يدرك يعني هكذا يعني نسمع للشيوخ في الإذاعة ولا في المشرق ولا في المغرب ولا بالكاسيط بالأشرطة أو تقول رانا قأت هذا، يعني وش هذا؟ هذا قارئ؟ لا، هذا ليس بقارئ. لا بد سنة الله تبارك وتعالى في هذا القرآن لا بد أن يؤخذ عن المشايخ. بارك الله فيكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.